قال صلى الله عليه وسلم يوما لبلال كما في البخاري قال يا بلال إني سمعت خشفة نعليك في الجنة صوت نعليك في الجنة أو قال سمعت دفة نعليك في الجنة يا بلال فبما سبقتني إلى الجنة كيف يا بلال وصلت إلى الجنة يا بلال إيش اللي جعلك تدخل الجنة إيش عندك من عمل صالح فماذا قال بلال قال يا رسول الله والله ما أعلم أن عندي كثير عمل غير أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين فقال صلى الله عليه وسلم بهذا بلغت الجنة حي على الصلاة حي على الصلاة إذن هم كانوا يعملون ويقدمون أشياء لأجل الوصول إليها طيب من منا يا جماعة ما يشتاق إلى أن يكون من أهل الجنة ما في مسلم والله يا جماعة مهما كان عصيانه إلا وهو يرجو أن يكون من أهل الجنة ادخل إلى أماكن الرقص والزمر والطرب وشرب الخمر وغير ذلك واسأل أي واحد من هؤلاء الذين قد يعني تمكنت الشهوات من نفوسهم وأقبلوا إلى هذه الأماكن ووقعوا في المعاصي وغيرها اسأل هؤلاء قل له بالله عليك ألا تتمنى أنك في الآخرة تدخل الجنة سيقول لك إلا والله يا أخي والله أتمنى ادعو لي إني أكون من أهل الجنة طيب يا جماعة من يخطب الحسناء لا يغليها المهر يعني نحن مدام أن قلوبنا قد تعلقت بها تعلق بها قلب بلال فماذا فعل كلما صلى كلما توضأ وضوءا صلى به ركعتين تعلق به قلب ربيعة فماذا فعل صار لا يرى إلا راكعا أو ساجدا تعلق بها قلب أبي بكر فماذا فعل أقبل وتصدق بماله كله في سبيل الله تعلق بها قلب أبي دجانة فماذا فعل لما قال صلى الله عليه وسلم في بدر من يأخذ هذا السيف بحقه قام وقال أنا أخذ بحقه يا رسول الله وقاتل به رضي الله تعالى عنه حتى تثنى من قوة القتال إذن يا جماعة نحن مدام أننا نريد أن نصل إلى ذلك الشيء الذي وصلوا إليه لماذا ما نبذل نحن أشياء لأجل أن نكون من أهلها من أهم هذه الأشياء التي يسألنا الله تعالى عنها ذلك الشيء العظيم الذي جعله الله تعالى صلة بين العبد وبين ربه لما قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة قال فإن صلحت نظر في باقي عمله يرون ماذا عندك من صدقة ماذا عندك من كذا وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام